الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار أهلا منه، وكل يعمل بما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تبنيان أبدا ولا تبيدان، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. أما قوله الجنة والنار مخلوقتان فهذا بإجماع عقلاء بني آدم أن ما سوى الله عز وجل مخلوق. رب العالمين بإجماع المفسرين أن ما سوى الله هو مخلوق. فالجنة والنار مخلوقتان ولا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. والكلام عن الجنة والنار يدور على أمور يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد. أما ما يتعلق بالجنة والنار من نعيم أو عذاب وأصناف النعيم وأصناف العذاب، فهذا مجال آخر، مجال الترغيب والترهيب وكتب التفاسير. أما ما يتعلق بمسائل الجنة والنار التي تتعلق بكتب العقائد فتدور غالبا على أمور، منها: هل الجنة التي أنزل الله عز وجل أبان آدم منها هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ هذه المسألة الأولى، هل الجنة التي ابتلي بها آدم عليه السلام وأخرج منها هو وحواء هي جنة الخلد المذكورة في القرآن والسنة التي وعد الله عز وجل المؤمنين بها، أي جنة الخلد، أم جنة أخرى؟ هذه مسألة يذكرها السنة والجماعة في كتب العقائد المبسوطة. ومن أوسع من تكلم عنها وأجاد وأفاد توقفت عندها أقدام المخالفين والموافقين ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب من أوسع من تكلم عن هذه المسألة وغيرها مما سيأتي ذكره إن شاء الله. المسألة الثانية مسألة: هل الجنة التي وعد الله عز وجل المتقين موجودة من قبل، منذ أن خلق الله، أو بمعنى آخر قبل أن يخلق الله خليقة، أو قبل أن يخلق الله بني آدم، إلى ما لا نهاية، أم يخلق الله يوم القيامة عند دخول المؤمنين في الجنة وعند دخول الكافرين النار يا رب الله؟ بمعنى: هل جنة الخلد موجودة الآن، أو هي أخبار حتى إذا ما كان يوم القيامة يخلقها الله عز وجل ويدخل فيها المؤمنين؟ أسأل الله أجعلني وإياكم من أهلها، وندخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب، أسأل الله ذلك بمنه وفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة أيضا يذكرها أهل السنة من كتب العقائد. المسألة الثالثة التي يذكرها أهل السنة من كتب العقائد مسألة أبدية الجنة والنار، هل هي أبديتان باقيتان لا تبيدان، أم تفنيان؟ واضح من إذن بقاؤها وفناؤها، بقاء الجنة وفناؤها، بقاء الجنة والنار وفناء الجنة والنار، مسألة يذكرها أهل الكلام وأهل السنة في كتب العقائد. هذه المسألة الثلاث هي من أهم ما يتعلق بمسائل العقيدة في الجنة والنار، وما سواها فمحله كتب التفاسير وكتب الترغيب والترهيب وكتب التي تكلمت عن وصف الجنة ووصف النار. أما أول مسألة، مسألة هل الجنة التي ابتلي بها آدم عليه السلام هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ على خلاف، وجمال أهل السنة والجماعة، ومنهم من نص على أن هذا القول هو قول عام أهل السنة والجماعة أنها جنة الخلد. ومنهم من جنح إلى أنها جنة أخرى، جنة تكليف، لأن الجنة التي وعد الله المتقين ما فيها تكليف، فجنة التي ابتلي فيها آدم عليه السلام فيها تكليف، وفيها عدو الله إبليس، وأن لعنه الله ما زال بعده في الجنة، ما زال في الجنة حتى أنزله الله وأنزل معه آدم. كيف عدو الله يبقى في جنة الكل؟ هذه هي يعني إرادات وشبه أوردها أهل الكلام. فالذين ذهبوا إلى قول أن الجنة التي ابتلي فيها آدم عليه السلام ليست جنة الخلد، هي جنة أخرى، اختلف في كونها أخرى، هل هي أخرى في الأرض، جنة في الأرض أم في السماء؟ على أقوال، هذا القول لا أريد ذكره ولا أريد أتوسع معه لأنه ضيق، والذاهبون إليه قلة، منهم من وصف هذا القول بالشذوذ وخروج عن جادة أهل السنة والجماعة، لكن للأسف في من أهل السنة من جنح إلى هذا القول، لكن عامة أهل السنة والجماعة أن الجنة التي ابتلي فيها آدم هي جنة الخلد، هذا الراجح من قول أهل العلم. المسألة الثانية مسألة هل الجنة موجودة والنار أم يخلقها الله عز وجل يوم القيامة؟ عامة أهل السنة، وهذه مسألة منهم من نقل الإجماع عليها أنها موجودة، والنصوص من القرآن والسنة شاهدة على ذلك، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة والنار ومد يده عليه الصلاة والسلام، سيأتي من آثار الأدلة مد يده وأخذ قطف من العنب، ولما رأى النار تكف يعني رجع القحطاني صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما سيأتي من الكتاب والسنة. منهم من نص وذكر وحكى الإجماع أن الجنة هي جنة الخلد موجودة في ساعة في هذه من قبل ومن بعد، بل نص الإمام أحمد أنها موجودة قبل خلق بني آدم، وهذا قول الصحيح، هذا قول الصحيح. المعتزلة عندهم سفسطة عقلية، يعني يعبرون الكتاب والسنة ويعبروا رب العالمين بما لهم من أسماء وصفات بالعقل عياذا بالله، يحاكمون الله عز وجل في أسمائه وصفاته بعقلهم العقلانية، هؤلاء العقلانيون، ولهم الآن فروخ وأتباع من يسعى يعني تذوق الكتاب والسنة والآثار والأحكام بالعقل، ويا ليته بعقله. بعض المعاصرين الآن يحاكم الأحكام الشرعية والأدلة والأوامر والنواهي بعقله، لا لكون عقله كون عقله يعني جنح أو انقدح، لا، بانبهار للغرب وانهزام وانبطاح وضعف وضعضعة العقيدة والإيمان بالكتاب والسنة. والحالة هذه يبدأ اللحية يغمس فيها يلمس الثوب المراوح وجلبابها تعدد الزوجات إلى غير ذلك. لربما بعضهم الآن وهو موجود قال الشيخ تكلم عن أبدية الجنة والنار ولم يتكلم عن التقدم والطائرة والصاروخ وجنة ونار أمر غيبي، كلام من هذا، فهذا لم يكن من بنات فكره بدل ما من دوافع انهزام انبهار وتعظيم للغرب، تعظيم للغرب. أقول للغرب لو عظموا قبل 200 أو 1000 سنة لربما العقل يقبل شيئا من هذا جدلا، أما واليوم يعظم أحد العاقلين الغرب فهو أحد الأمرين، إما أنه جاهل حالم أو هو من بهيمة الأنعام. والله ما يعظم أحد من هذه الأيام من 50 أو 100 سنة خاصة لما ظهرت أوروبا فيما ظهرت يعظم أوروبا إلا أحد رجلين، إما أنه جاهل بحالهم أو أنه من بهيمة الأنعام. أنا قلت لكم في درس مضى وذكرت هذا في حقيقة أخلاق النصارى، من استقرأ تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى وأنزله إلى الأرض الدنيا إلى هذه الساعة لم تمر البشرية على جميع طوائفها ومللها وصنافها وأشكالها وأمصارها وأعصارها بحالة مرت به البشرية في أوروبا الآن، بل هم أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا من الحيوانات، الشذوذ الفكري والأخلاقي والعقد، بهائم بهائم تعث وتسع في الأرض. وإن تلبس وتزين بالجوالات والكمبيوترات والإلكترونيات والطائرات والقطارات، هذه أمور دنيوية أحسن حتى الجيان، ليس لها وضع الآخر. لكن أوروبا تعيش حياة بهيمية من رؤسائه إلى أتباعه، وأعلم أنا حسب قراءتي في التاريخ لا أعلم بشرية مرت بالانحطاط اللا إنساني مثل ما تمر به أوروبا، لا أعلم، لا سيما بعد الثورات الفرنسية والثورات الماركسية والأشياء، ما أعلم بشر مر بها. يأتي مسلم الله من عليه بالقرآن والسنة، لو لم يكن مسلما أو كان ملحدا بس رجل صاحب شيمة وصاحب عادات وعراء وعنده تقاليد كما تسميها الجاهلية الأولى، يشوف العرب والمسلمين يتحشمون ويتسترون بينهم تكافل وبينهم تعاضد وبينهم أنفة، يكفي حسب هذا نعمة عظيمة. ناهيك إذا كان مسلما مثلك، هذا واحد. فعلت فهؤلاء يحاكمون الله عز وجل بعقولهم، يقول إذا خلق الله عز وجل، إذا خلق الله عز وجل الجنة والنار وبعده لم يدخلها المؤمنون الجنة ولم يدخل النار الكافرون، هذا عبث، عبث ولا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. فيقول العقل يجب أنها ليست موجودة، وتوجد يوما يبدأ الله عز وجل ويأمر المؤمنين بالدخول إلى الجنة فيخلقها سبحانه وتعالى، والحال في النار كذلك. أما والحال اليوم وجودها وبقاؤها وفيها أزهار وأشجار وأنهار وطيور وزهور وما لا عين رأت ولا أذن سمعت وإنسان قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز ونور وأرواح كل في الجنة الآن، وليس فيها أحد، هذا عبث. كيف تكون أشجار وأنهار وحور الآن تصفق وتنتظر يعني من كتب الله لها من الأزواج؟ يقول وجودها الآن بلا حقيقة ولا دخول عبث، فالعقل يقطع بمنع وجودها. إذن هذا كلام، هل في من دليل؟ رد الكتاب والسنة والإجماع، رد كل هذه المقامات، وحكم العقل الذي به تزدقوا وكفروا عياذا بالله. هذا قول شاذ جدا، وذكره لولا أنه ذكر من كتب العقائد لما ذكرته. إذن الجنة والنار موجودة الآن، ويزداد لهيب ونار وإغرام النار إلى غضب الرحمن، كلما غضب سبحانه وتعالى زادت اللهيب، فالنار أثر من أثار غضب الله، والجنة أثر من أثار رحمة الله. فكلما عصى العبد ربه غضب الرحمن أظلمت النار. وما يخفاكم أن الجنة يوم إذا دخل رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار، موجودة وسيأتي مع الأدلة والآثار أشياء كثيرة من هذا. والواحد منا الآن بقدر ما يسبح ويصلي ويصوم ويقوم ويتأله لله يبني له ويغرس له في الجنة، هذه هي الدار الحقيقية، دار المقر، دار المر هذه التي نعيشها، وليست دارنا. يشاركون فيها الحيوان وعدو بني آدم من إبليس، الأرض فيها من الفضيلة الكبيرة التي ما أسكن الله معنا فيها إبليس وهو عدو الله وعدو الأنبياء، فيها حيوانات، فيها بهائم، فيها كفرة، فيها مردة، فيها شياطين، فيها ما لا يحبه الله. أما الجنة فهي طيبة لا تدخلها إلا كل نفس طيبة، كل نفس طيبة، واضح معي؟ فالحقيقة الدار والأرض هي دارنا، دار آدم عليه السلام، نسأل الله أن يرجعنا ويحمل إليها سالمين غانمين بلا حساب ولا عذاب، وأن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى في الجنة، أسأل الله ذلك بمنه وكرمه. والدنيا كلها ساعة من نهار بلاء لا يهلك إلا القوم الفاسقون. فإذا قلنا أن النار هي تضرم بغضب الله فهي أثر من آثار غضب الله، والجنة هي من آثار رحمة الله، بالنظر إلى الرحمة وإلى الغضب هاتان الصفتان لله عز وجل. صفة الرحمة صفة ذاتية ومتعدية وصفة أصلية لا تنفك عن الخالق سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، لما أقول ذاتية أي ملازمة، لا نقيس على الذاتية ما يسمى خبرية مثل اليد والساق والعين والأنامل والكف، لا، بمعنى أنها أصلية ملازمة للخالق، وهي أصل من الصفات الأصلية. خلاف الغضب طارئ، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة الله وسعت حتى الدار، لكن غضب الله ما يسع إلا من أراه الله. بالنظر إلى رحمة الله والنظر إلى غضب الله، فهذا الرحمة أصل وهذا فرع، وهذه صفة ذاتية، صفة كمال جداء انتهاء في ذاتها وثمرتها. الغضب صفة، لا نقول صفة كمال، لكن بالنظر إلى ثمرتها، لأن في الأصل مذمومة، لكن بالنظر إلى ثمرتها فيا غضب الخالق على أعدائه فهي صفة كمال، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. والحالة هذه تكافأت إذا قلنا أن النار، انتبه يا شيخ طلال، أن النار أبدية أبدية أبدية، فالغضب أبدي أبدي، لأن النار ما تظلم لحظة واحدة إلا بغضب من الله. فانقلبت صفة الغضب إلى صفة أصلية ذاتية لا تفك عن خالق سبحانه وتعالى، وأصبحت بالرحمة سيئة وسعت وسعت وبقات وبقات. وهذا دفع بعض أهل العلم أن يقولوا لغضب الله انتهاء وأمد، وأن النار تفنى. واضح؟ منزع بعض من ذهب إلى فناء النار، وهذا قول مرجوح، لكن أقول منزع بعض من قال ذهب إلى أن النار تفنى، هذا بالنظر إلى الغضب، أن الغضب لو قال باستمراره وأبديته لأصبح والرحمة السيئة. أين الآيات التي أن رحمة الله سبقت غضبه، ونعوذ برضاك من غضبك ومن سخطك، والغضب صفة عارضة خلاف الرحمة ما تنفك عن خالق سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. حتى رحمته حتى على الكفار، حتى على الحيوانات، لهذا له اسماء الرحمن والرحيم، وتكلمنا عنها يمكن في باب درس هذا. إذن مسألة سنتكلم عن أبدية أو فناء النار خاصة، سنتكلم عنها في يعني بعد صباحات. سيقرأ علينا الشيخ الآن ما يتعلق بوجود الجنة والنار، هل موجودة أو لا؟ وذهب المعتزلة العقلانيون هؤلاء أنها غير موجودة، ورد عليهم الشيخ بكلام جميل، وكله مستقى من كتاب حاد الأرواح لابن القيم رحمه الله، كله فيما يتعلق بالجنة والنار. والعجب بهذا الإمام ابن أبي العز في الترتيب والانتقاء والاختيار والكتابة، كأن القلم واحد سبحان الله، كأنه لا يشرك أنه ناقل قدر ما يشرك بالترتيب والأمور. استحضار استحضار، لو تأتي الآن رجل تأتي به كتب ابن تيمية وابن القيم ومعه يعني كوكبة من العلم، ثم ينزلون مقالات وكلمات واختيارات وابن القيم وابن تيمية في هذا الكتاب في لعجز، وهذا في وقت لم يكن معه حاسب آلي ولا الكتب التي نحن الآن في أي كتاب ابن القيم ابن تيمية في مجلد. هذا أول زمان هذا أرواح في يمكن أربع يعني مجلدات الآن خط اليد، ولا تحقيق ولا مقابل نسخ ولا شيء. وناهيك إذا كان يستحضر كتب ابن القيم، يستحضر كتب ابن القيم كلها وكتب ابن تيمية كلها، لما أن قرأ نقولات ابن أبي العز رحمه الله يجد أن كثيرا من كلامي من كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية ابن القيم مذكور في هذا الكتاب. فهذه آية من آياته يعني اتفاق العلماء في الحق، وليس عيب أن الرجل لا يخرج عن كلام من هو أعلم منه. يعني لو قال قائل ما ابن أبي العز إلا عال على كتب ابن تيمية وابن القيم إلا ما بعد النزهة، لكن بقي كتابه بارك الله فيه وما زالت الأمة تدعو له، لو لم يكن ابن أبي العز إلا هذا الكتاب كفى، لأن صدق بالنقل وأراد أن يحق الحق ويقلع الباطل ونبين، فركن إلى ركن شديد بعد الله عز وجل وهي كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فنهل منها ما شاء الله منها وكتب منها بترتيب وتقديم فكتب له البقاء. ولهذا عند بعض المعاصرين دراسات الكلمة عيب العرب أن تنقل بس أن تقال هكذا، لابد يكون لك شخصية. لا أحب إليه يكون لك شخصية، لكن شخصية علمية في مقام العلماء ليس في مقام طلاب علم مثلي وعلى شاكلتي. أما أن تنقل من العلماء وتبين للأمة القضية ليست أن تظهر للناس علمها، القضية أن تظهر للناس الحق. مثلا هكذا والله ذكرها ابن تيمية، ذكرها ابن عبد البر، ذكرها فلان الأجري، تنقل هؤلاء أنت تريد تنصح إخوانك، تنصح الأمة، يبارك الله. إذا بارك الله، والذي يدفع الإنسان أن يكتب هذا الكلام أو عفوا أن يكتب هذا الكلام يريد أن يحق الحق ويضر للناس لا سيما المسلمين منهم، ما يدعو هذا إلا خشية من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الذي يريد أن يظهر ما عنده كما يقول العامة يفرج عضلاته، وإن أثر الكتب وأمل المكتبات إلا والحال الواحد قليلة. والله أني أعرف بعض المعاصرين إذا دخلت المكتب أجد له يعني أدراج ملأة لكن ما فيها بركة. قد أحكم بنفسي لأن طويل العلم، لكن أرى من هو على شكلته لا يقرأ كتاب صغير كبير يعني ما بارئ يمكن 20-30-40 بل بعض المصير إلى 100 عنوان، هذه بركة. وآخرون كتابين 3 تجد الناس تتنافس عليها، يعني الناس تتقاطع على شراء هذا الكتاب. الشاطبي ليس له إلا الاعتصام والموافقات، هذا الإمام أتى بالبداية، أتى بما لم يأتي به الأوائل، هذا الرجل ابن أبي العز والكتاب والكتاب هذا، وهذا الكتاب لم يكن له إلا هذا حسب. وفوق كل علم عليم، لكن شيخ الإسلام ما رسالة صيغته إلا والناس تتقاطع عليه، وله من المؤلفات إلى الآن الأثبات والمعاجم والفهارس تعجز في حصر كتب ومقالات وفتاوى ورسائل وقواعد ما ذكره ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. ابن الجوزي مثلا النووي رحمه الله، وقس بعض المعاصرين الآن شيخ الشيخ بكر رحمه الله، أي كتاب صغير. سمعنا أنه نزل في المكتبات أو جاءنا خبر أنه الآن سيطبع، تشكو طلاب العلم يتسابقون ينأل يقرأ الكتاب، وكتاب صغير لربما صبر حراسة الفضيلة ما هو إلا عالم الكتب من قبله لم يأتي الجديد عن مرأة وحجابها هذا كتاب، لكن سبق الكتب مجلدات في هذا اللي أشبعت فأخرجها بارك الله الناس انصرفت قلوبها إلى هذا الكتاب وقس وقس. فالبارك فابن أبي العز رحمه الله بارك الله له في هذا الكتاب وفي غيره، لك هذا الكتاب من يعني أشهد وأظهر كتبي. إذا ذكر ذكرها الطحاوية وشرحها ذكر ابن أبي العز، وإن ذكر ابن أبي العز ذكر شرحه على الطحاوية. فسبنا الآن يقرأ علينا الشيخ ما يتعلق بوجود أو بوجود الجنة والنار خلافا للمعتزلة، ثم يعرج يذكر أنها هي جنة الخلد التي أنزل منها وهبط منها آدم عليه السلام. نعم. الشرح. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نظرت ناظرة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت فلينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه بأفعالهم فهم مشبهة بالأفعال، ودخل عليهم التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولا، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص مع مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا. هذه أدلة تدل على وجود الجنة والنار، وعدت المتقين، وعدت للذين آمنوا، كانت مرصادة نزلا أخرى، وعدها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى صدرة المنتهى. وسيذكر من آيات الحديث الشيء الذي يدل قطعا على وجودهما. نعم. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشي ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. كل فدخلت الجنة دخل، إذن نؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة وراء الجنابذ زي القبب معلقة زي ما تقول الآن الأبجورات معلقة من اللؤلؤ. نعم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه ما بعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا ما بعده حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازم رضي الله عنه، وفي من منكم يحفظ حديث البراء بن عازم؟ لا أريد أن يسمع، بس أريد أن يقعد. ما شاء الله واحد، أنا طلبت ما شاء الله جزاك الله خير. احفظوا حديث البراء. هاي ولد الصوت موجود؟ الصوت موجود برا؟ لا الحمد لله. نعم يلا. وفيه منادي منادي من السماء أن صدق عبدي والخشوع من الجنة يفتح له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث. وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني مقدم، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيح وفي الصحيحين ولفظ البخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وفيه فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. تكعكعت يا رجعت القهقري، رجوع القهقري يعني يرجع على ظهره. نعم. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو وصفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا منك اليوم البرد أقطع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإنسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم حديث أنس: وأيم الذي يأتي بيده لو رأيت ما رأيت فضحكت. إذا الرجل إذا رأى من زوجته أنها تنكر العشير تنكر الإحسان بقدر ما يقدم لها، أول ما يقدم أعطاها المهر يكفر لها بإحسان. وإذا ما في يوم من الأيام غضبت وقال: لما رأى منكم يوم عرفتك وجاء الشر ما قلت عليك ما شفت حاجة ما تعطيني، لا يغضب. هذه الحقيقة، إذا ما قالت يغضب، وش يغضب؟ يقول: والله غريبة هذه عندها من اليقين والإحسان ولا تشكر تذكر يشكرها نادر. إذا قالت: ما أعطيتني ما سويت ما فعلت، يبتسم. بعضهم يغضب ويزعل ويبتسم، والبل بعضهم يطيت عشان كل ما رجع. هذا فاتورة بيني وبينك، ألم نعم في يوم كذا وكذا وكذا، ما خرجت أنا ما وديت أنا تعال أنا يوم كذا وديت بعد كذا، فلا يغضب. هذه حقيقة، هذه حقيقة كتب الله على بني نساء بني آدم. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده لو رأيت من يعني الطرائف أعيد وأكررها دائما أقول لكم ما سمعته، أنا سمعته في محاضرة للشيخ سعيد بن مسعد القحطاني، هذا الرجل الموفق حسب ذلك الله عزيز عاش إلى هذه الساعة وهو مذكرا معلما موجها. فمن طرائفه حفظه الله أنه ذكر يعني أحد السائلين يسأله يقول: يا شيخ المرأة خلقت من ضلع أعوج، وما زال السائل يسأل يكاد يعني في سؤاله يثرب وينقص ويقلل من شأن المرأة ويدلل حول قضية الضلع الأعوج انها من ضلع اعوج من ضلع. فلما انتهى قال له الشيخ سعيد: نعم المراه من ضلع اعوج، ما عوجها الا انت، هي من ضلعك انت الاعوج. ايش ذنبه؟ ما ذنب المراه؟ خلقت من ضلعك انت اعوج، لو كان معتدل كانت معتدله المراه، لكن انت عوج ضلعك وخرجت من عوج زيك. فلعل بهذه ما انسى فطرها منه حفظه الله. نعم. لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، قالوا: وما رايت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنه والنار ارسل جبريل الى الجنه فقال: اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها والى ما اعد الله لاهلها فيها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. فامر بالجنه فحفت بالمكارم. فقال: ارجع فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. قال: فنظر اليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد. قال: ثم ارسله الى النار. قال: فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. قال: فنظر اليها فاذا هي اكبر بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها احد سمع بها. فامر بها فحفت بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر الى ما اعددت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها ورجع فقال: وعزتك لقد خشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلها. ونظائر ذلك في السنه كثيره. واما على قول من قال ان الجنه الموعوده بها هي الجنه التي كان فيها ادم. هذه المساله الثانيه، المساله الاولى مساله وجود الجنه والنار، هل هي موجوده الان او لا؟ تكلم عنها المؤلف بما فيه كفايه. المساله الثانيه التي يذكرها اهل الاصول في كتب العقائد، مساله هل الجنه التي وعد الله المتقين التي ابتلي بها ادم هل هي جنه الخلد ام جنه اخرى؟ والصحيح انها جنه الخلد. نعم. فالقول بوجودها الان ظاهر والخلاف في ذلك معروف. واما شبهه من قال انها لم تخلق بعد وهي انها لو كانت مخلوقه الان لوجب اضطرارا ان تبنى يوم القيامه وان يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقه الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا ايضا من شبه المعتزله، يقول عقلا هذا عبث ان توجد الجنه والنار وليس فيها جزاء ولا فيها داخل منعم ولا معذب. الشبهه الثانيه يقول ان الله عز وجل قال يوم القيامه: كل شيء هالك الا وجهه. لو كانت موجوده لهلكت، لكن اهل السنه والجماعه اجمعوا ان العرش لا يهلك والجنه لا تهلك والنار كذلك لا تهلك لا تفنى بمعنى. اجمع السنه على خمس اشياء، منها قال مغير ذلكم من الاشياء التي سياتي ذكرها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ابراهيم ليله اسري بي فقال: يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها ريحان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه ايضا من حديث ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: ولو كانت مخلوقه مفروغه منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امراه فرعون انها قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنه. فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معلومة بمنزلة نفخ الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكن الخلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال. أما إذا قصدوا أن فعلا لم تكمل صحيح، لكن أما أنها ثانية لم توجد بعد هذا كذب ورد للنصوص الشرعية. فما سأل أحد أن إذا سبح صلى ذاك له يعد الله عز وجل له من النعيم ما شاء الله أن يكتبه أن يكتبها له، حتى إذا ما دخل المؤمنون اكتملت، إذا دخلها الكافر والعياذ بالله دخلوا النار اكتملت. هذا صحيح أنها ما اكتملت، أما أن نقطع بفنائها وأنها غير موجودة فهذا قول رديء مردود. نعم. وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. أي صحيح، لكنهم ما قصدوا قول الثاني، هم قصدوا أنها غير موجودة، لم يقصدوا أنها لم تكمل. أما إذا قصدوا أنها لم تكمل فهو قول أهل السنة والجماعة، لم يكمل نعيم الجنة بعد حتى يدخل المؤمنون الجنة ويكمل الجحيم وعذاب وجزاء النار إذا دخل الكافرون فيها. هذا ما قال به المعتزلة، المعتزلة يدندنون هي القول بعدمها وعدم وجودها. نعم. واما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه، فاوتيتم من سوء فهمكم عن الايه، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنه والنار، الان نظير احتجاج اخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت اهليهما. الجهميه يرون انها تفنى الجنه والنار، ان الجنه والنار تفنيان هذا كلام الجهمية، الجهمية بن صفوان وأتباعه. نعم. فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكا، وقيل إلا ما أريد به وجه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل ما الصحيح كله كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك إلى آخره، وما ذكر من الآيات يهلك كل ما ذكر، كل ما كان لوجه الله لوجه ما كان وجه الله ملكه سبحانه، الملائكة من ملكه، لكن لا يعني أن أحد الأقوال هو المقتصر بالمعنى، بل هذا وغيره هو الصحيح، كل ما ذكر سوى الله فهو هالك إلا ما يسمى استثناء منقطع، ولهذا الاستثناء لا يراد به عموم، تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن دمرت السماوات والأرض، لا، دمرت العرش، دمرت مساكنهم، لا، فيأتي العموم ويراد به البعض للتعظيم والتغليظ والترهيب والتأكيد والتهديد. فهنا كما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يدل على عظيم وجود الله عز وجل وبقائه سبحانه، وما سواه يهلك إلا ما كتب الله عليه البقاء كالجنة والنار والعرش والقلم. نعم. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة من ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين نصوص محكمة الدالة على بقاء. حتى القول بهذا يعني حتى تعلق بظاهر الآية لا تدل على مدعاه، عند قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، إذا أخذنا بظاهرها اقتصارا تلاوة لا تأويلا لقلنا ما يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى، ويفنى ما سواه، تفنى القدمان واليدان، ما حد يقول بهذا القول صحيح. فالمعنى إذن العموم ليس مقصود، غير مقصود عموم كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما كتب الله له البقاء فيبقى، وهو سبحانه وتعالى من باب أولى. نعم. بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى، وقوله لا تبنيان أبدا ولا تجدان، هذا قول الجمهور. أما قوله لا تبنيان أي الجنة، الجنة والنار لا تبنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول عامة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان أبديتان، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة، وهو قول أهل الإسلام، وهذا القول منهم من حكى الإجماع، ولا أعلم قولا صحيحا مأثورا عن صحابي احتج بقوله ذهب إلى فنائها، لا أعلم قولا صحيحا مأثورا عن أحد الصحابة، إذا قلنا عن أحد الصحابة العبرة بقرنهم وقولهم حسب، لا أعلم. ومنهم كما ذكرت لكم من حكى الإجماع على أن الجنة والنار باقيتان أبديتان لا تبنيان، ومنهم من حكى أن الله كتب عليهما البقاء والديمة، فلكن بعض أهل العلم من نظر إلى بعض الآثار عن بعض الصحابة ثم نظر إلى بعض ظاهر الآيات الدالة على الاستثناء إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله، الآية الثانية، هذه الآيات وغيرها فيها دلالة المشيئة والاستثناء، بمعنى أن أمدها منقطع ولها ولبقائها مدة زمنية، وأيضا يستأنس بقول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، يقول ابن عباس أحقابا 70 حقب، وكل حقب 70,000 سنة، وكل سنة 360 يوم، واليوم 1,000 سنة مما تعدون، هذا وغيره يعني أحقاب هذه الدلالات مع آثار بعض الصحابة التي أثرت عن عمر وابن مسعود وابن هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس أو وغيرهم من الصحابة أنها تأتي وليس بها الأبواب تتصاب. وحديث عمر يقول لو بقي أهل النار في النار يعني الرمال عارج مكان يعني معروف بالرمال مثل أن تقول الربع خالي أو شيء لا أتى عليهم وقت يخرجون. هذه الآثار إن صحت فلا شك أن نقول بفنائها أحد الوجهين أحد القولين في عند أهل السنة والجماعة. أما والحال إذا قطع عامة أهل العلم ممن لهم علم بالآثار بأن الأسانيد كلها المأخوذة عن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة أنها لا تصح، إذن نقف نقول لا، لم يؤثر أثر صحيح عن أحد الصحابة لا من قديم ولا من بعيد. هذا أولا. أما الآيات فهي محل نظر، تحتمل إلى ما شاء الله إلى ما شاء ربك. المشيئة هنا المشيئة ليس الظاهر حتى عند المخالفين الذين يذهبون إلى فناء النار. وقبل أن نبدأ معكم ذلك الشيء من هذه الأدلة، مسألة الجنة والنار، مسألة الجنة والنار لم يقل أحد بفنائهما لا سيما الجنة إلا الجهمية المعطلة، لهم اعتقاد ونظرية وقاعدة فاسدة وهي تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث عندهم في الماضي لا ابتداء، تسلسل الحوادث في الماضي لا ابتداء، تسلسل الحوادث في المستقبل لها انتهاء عياذا بالله. وهذا ما قال بأحد سوى الجهم ابن صفوان فقط. ولا أعلم أحدا من أهل السنة ذهب إلى فناء النار، ولا أعلم أحدا من أهل البدع ذهب إلى فناء النار سوى الجهم ابن صفوان والقائلين بانتهاء تسلسل الحوادث في المستقبل. لا، لا أعلم أحد سوى الجهم. إذن حديثنا ليس في فناء الجنة، في فناء النار. خلاف أهل العلم إذا ذكروا فناء الجنة والنار من باب الاستقراط، باب الذكر تمة الشيء بالشيء، المقصود فناء النار. خلاف الذي ذكر في كتب أهل السنة وكتب أهل الكلام هي ما يتعلق بفناء النار فقط. لكن إذا قالوا فناء الجنة والنار ثم يذكر يقصد النار، لكن ذكر الجنة من باب ذكر الشيء بنظيره. نعم شيخ، تقول لم يترى عن أحد القول بفناء النار، فناء الجنة أقصد فناء الجنة. نعم لا أعلم أحدا قال بفناء الجنة من أهل البدع، لا الجهم لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا الكرامية ولا أحد من هؤلاء إلا الجهم. إذن الجنة فناءها ليس محل خلاف، أجمع قلب بني آدم من المسلمين وغيرهم ببقاء وأبدية الجنة. الخلاف الذي ذكر عند بعض أهل السنة لا سيما أثر عن بعض الصحابة واستأنس به بعض أهل العلم الكبار وذكروا هذا القول بفناء النار، استأنسوا ببعض الآثار، والآثار ليس مقام ذكر أساليبها بقدر ما يعني بين أنها لا تصح صحة وأثرا عن الصحابة الكبار هؤلاء، لا سيما ما أثر عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة. يبقى مسألة ثانية، مسألة الآيات. قبل هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح سبع أبواب في فناء النار، وزاد أبي أبو العز وابن الثامن. هذا دليل على أن ابن القيم طبعا لما قلت سأذكر سبع أقوال ولم أذكر الثامن ليس يعني ذهول عن القول الثامن أو فاته أو لم يحك به علما، انتبه معي. لماذا أقول ابن القيم لم يذكر القول الثامن؟ ليس غفلة عنه ولا إحاطة علم، عدم إحاطة علمه. لماذا؟ لأنه ليس قول شاذ أو فرعي، هو قول عامة أهل السنة والجماعة، والقول بأنها لا تهنى ما ذكرها، بمعنى أنه معلوم لديه. فكأن ابن القيم يذكر خلاف أهل الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، يحكي أقوال خلاف عند هذا الكلام ممن خالفوا سواء أهل السنة والجماعة. لكن لو ذكر ابن القيم رحمه الله القول الثامن وأنها باقية أبدية كأنه ذكر قول أهل السنة والجماعة. أما وقد تخطى ولم يذكر قول أهل السنة والجماعة تبين من مجموع كلامه من قبل ومن بعد، سواء في حل الأرواح، سواء في شفاء العليم من مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليم، سواء في كتاب طريق الهجرتين أو الوضع الصيدي، أن قول أهل السنة والجماعة عنده مبسوط ومذكور ويذكر له الأدلة أشياء كثير. إذن صعب أحد يقول غافل ابن القيم عن القول الثامن وهو أبدية وبقاء النار. إذن هذا يستأنس به طلاب العلم أن ابن القيم أراد حكاية الأقوال ذكر الأقوال المخالفة لعامة أهل السنة والجماعة. لو ذكره لربما نقول ذكره مع الأقوال التي اختلفت في بقاء أو فناء النار، واضح مني. فالقول من صدر الصحابة والتابعين، تابع التابعين لا يعلم أحدا نص بأثر صحيح على فناء النار إلا ما ذكر عن ابن تيمية، هو أول من بدأ بذكر هذه المسألة، ما حكي عن ابن تيمية رحمه الله وتبعه ابن القيم. إذا هذان الإمامان حكي عنهما القول بفناء النار، ولهذا اشتدت يعني حامية وأقلام وردود أهل الكلام بل أهل السنة أيضا على هذين الإمامين في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى القول بفناء النار رد عليه السبك الكبير تقي الدين علي بن عبد الوهاب، السبك الكبير رد عليه. ثم بدا اهل زي الحصن الشافعي ايضا، ثم ابن حجر اخذ الاقوال وقال القول ودي، وثم من متاخر ايضا الصنعاني رحمه الله رد على ابن تيميه في كتاب له، ثم بدات الردود على ابن تيميه والقيم تبعا له تبعا ابن تيميه. إذن الآن الذي يمثل القول بناء نار أهل السنة والجماعة ابن تيمية. ثم بعد ذلك بدأ هؤلاء يعني قول كثير من المناوئين المخالفين ابن تيمية في المعتقد، وآخرون موافقون له زي الصنعاني وغيره موافقون له في المشرب والمعتقد، إلا أنهم خالفوه في هذا المسألة وخطأوه، ومنهم من يعني كانت عبارته شديدة. ابن القيم من باب أولى لأنه تابع للشيخ، فإذا أسقطوا أو خطأوا كبير رأس الشيخ التلميذ من باب أولى تابع له. آخر لهم مع ابن تيمية قول آخر، يقول لم يذهب إلى هذا القول، لم يذهب. طبعا ما أريد الكلام عن ابن القيم، أنا أريد الكلام عن ابن تيمية فقط. آخر لهم هم محبون ابن تيمية ويعتذرون لابن تيمية ولهم أدلة بهذا أنه لم يقل بفناء النار. هنا يطول الكلام وكلام فيها طويل الذيل عظيم النيل، لأن مسألة عقدية لا لذاتها، انتبهوا معي، لذاتها أمر عقدي ذكرت الإجماع فيه، لكن أن شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام وقع في هذه الخطيئة التي لم توفر له عند المناوئين، هنا كان أمر واختيار وميل وما حكي وأثر على ابن تيمية يهمنا أهمية بما كان. إذن عظمة الخلاف بعظيم خلاف هذا الرجل لا بخلاف المسألة، لأننا لا نقبل خلافا في هذا، فهو عظمها وعظم خلافها. وكان يقول للتلميذ ابن القيم يقول مسألة عظيمة، ومنهم من أصلنا أكبر من الدنيا هذه المسألة، وقلت لكم عظم الخلاف فيها بعظيم هذا الرأس هذا الإمام هذا الجبل. وأهل البدع يعني يستريحون تخطية هذا الإمام لأنه إذا أسقطوا سقط معتقد أهل السنة والجماعة. مثلا مثل أهل البدع من الرافضة، ما يهمهم أبو بكر وعمر قدر ما يهمهم أبو هريرة، إذا وصل رواية الإسلام كلها. فبالتالي عندهم متنفس أهل البدع، يتمنون أنه لم يخلق الله عز وجل، وإذا ما وجدوا عليه ما أخذ أو شموا رائحة خطيئة توسعوا وكبروا وخرجوا. ومن من ألف من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام وقد كفر، هكذا يقول الذي يقول أن ابن تيمية شيخ الإسلام وقد كفر، ورد عليه ناصر الدين الدمشقي في كتاب ما يعرفه، ما يعرف عنوانه، أرفع إيش ما نعرف. تكفرون يا مشايخ ابن تيمية؟ السؤال عيدوا، أقول في أحد العلماء اسمه ناصر الدين الدمشقي رد على من قال أن رجل حنفي رحمه الله عليه قال أن من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام هو كافر، فرد عليه بكتاب، كتاب تعرفونه دندن حول العنوان، يعني على الصواب العنوان. أنا أذكر أن الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله يقول لما ذهب شريدا فريدا إلى أندلسيا فرد نفسه فحضر وحضر أمة كبيرة، أندلسيا يقول إن جاء صوفي أملأ الشوارع، إن جاء سني أملأ الشوارع، إن جاء تيجاني أملأ الشوارع، وكل مذهب تجد. فحضر هذا الرجل، فبينما كان يتكلم ذكر ابن عبد البر وذكر كتابه التمهيد، فسأله من تعرف التمهيد؟ مد البصر قمم ما بالك ملايين، ما أحد منهم عارف التمهيد، فجلس جلس يبكي يبكي ما كمل المحاضرة. تمهيد ابن عبد البر ما تعرفونه؟ لا، أما نقول أحباب وأنصار التيم ما تعرفون هذا الكتاب. خلي واجب وش؟ ها؟ واجب بس واجب. واجب بس واجب بس هذا حد بعضكم مبشر ولا ما لم يحتاج واجب، لكن يعني لا يتشمت بنا أعداء أهل السنة ابن تيمية. هذا لابد نقرأ في سيرته كثيرا. سبحان الله، هذا الإمام أنا أقرأ لسيرة ابن عبد البر، أقرأ لبعض الصحابة، أقرأ لبعض التابعين كبار التابعين، أقرأ لأقرار ابن تيمية من بعد، أقرأ الإمام أحمد، لكن هذا الرجل لما أقرأ له أنا وأنتم سبحان الله كانوا يعيشوا معنا عجيب، حتى في فتاوى كلامه وسيرته كأنه رجل يمثل واقعنا. فأوصيكم بقراءته خاصة من هذه الأزمة، تقرأون سيرة هذا الإمام العجيب ابن تيمية. الكتاب اسمه الرد الواقع، الرد الواقع، هذا كتاب مهم جدا يعني على مزاح من قال أن شيخ الإسلام كافر. فإذا الذي يهمنا من المسألة هذا الإمام، هذا الرجل، أولا هل ثبت عنه أو لا؟ باستقراء قاصر مني فيما دار حول ابن تيمية في هذه المسألة، أخذنهم إلى ثلاثة أصناف، منهم من قطع بحكاية القول أن ابن تيمية ذهب إلى فناء النار، وأكثرهم مناوئون بالرائحة، ما أن يشموا هذه المسألة إلا يجعلونها عقيدة وما أحقد عليه ولا يغفر ولا يقبل فيها مساومة. قول الثاني محبون أنه لم يقل قطعا لا من قريب ولا من بعيد، شيخ الإسلام أعرف وأجل في مقامات أهل السنة بهذا الذي ظلت فيها أفهام وظلت فيها أقدام، يشاد ويواقع مناقع أهل البدع مثل الجهة بن صفوان وأضرابه بعيد. ولهذا هذا المعدة وهذا الحسن والظن، وهؤلاء هم مأجورون وهم أقرب إلى الحق. ولهذا لما تذب عن أخوانك بالله ولو لو تعب والله في واحد من الحياة والله مع امرأة رجل وزوجته وأخذ الحرمة وزوجته ودخلها في يسمون الجنس وثبت يقول والله أكيد أنه عنده حق وأنه صادق وأكيد أنه لعابة وأكيد أنه قال حق وراها وأنه أعتذر له إنه فاجر زوجها أكيد كان معريها ولا مغطيها ولا يطاردون يمثلوا مثل الفسقة فظنوا فيه مظنة السوء. قبل ما أقرأ العنوان أو أقرأ نافع للصالحين، هذا منهج عقلي، بعدين بين الخطيئة فيما بينه وبين الصالحين، لا سيما إذا أراد أداء الدين الاستعداء على الصالحين. أما المناصرة والمحاكمة شيء آخر مما يكون بين الصالحين بيننا بين. وقس على هذا فلان الجرائد يخطي عالما أو داعيا أو خطيبا أو خطيبا يخطئ، وإلا وأخطر لا نفرح مباشرة نعتذر نعتذر، لأن لا تجعل أهل الباطل ما تفعل المسرية عن الصالح حتى لو أخطأ الصالح، لا سيما إذا عرفت أن أهل الباطل يريدون الاستعداء على الصالحين وعلى الحق. لا إذا أردت أنها مناصفة محاكم مجردة، والحالة دي لها مقامات المحاكم، لها مقامات اللجان خاصة، أما تنظر هكذا تشهر وتظهر فلا. فلا لما فرح المشركون بتجاوز بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلوا في أشهر الحرم، قالوا قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أشهر الحرم وانتهى في أشهر الحرم، فين الدين فين التقوى؟ أي نبي يقول ماذا؟ لم يرضى لا نبي ولا ولي ولا من قبل، جاء محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فالخطأ خطأ ما في يعني فرق. فأنزل الله عز وجل كان شهر حرام قتال فيكم قتالون قل كفرا بالله واليوم آخره، وقتل فيه أكبر اسمه كان شهر حرام قتال فيه قتال فيه كبير، وكفرا بالله والمشرك الحرام آخره والفتنة. فذكر الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، اللسان حاله يقول حسب حسب خلاص، يقول أنتم جايين عند قتل رجل رجلين في أشهر حرام، الكفر بالله والمسجد الله وفتنة الناس أشد كفرا من هذا، أشد فتنة من ما ذكر. ذكر الله عز وجل صارت لهم قوائم سوداء قبل أن يخطي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ما أعطاهم، ولهذا قال ليتنا سكتنا ليتنا سكتنا. فلهذا ينبغي الاعتذار لهذا الذين ذهبوا إلى أن ابن تيمية لم يثبت عنه ولم يؤخر عنه شيء من هذا، مأجورون وهم منصورون وهم إلى الحق أقرب. القول الثالث قال أن شيخ الإسلام يعني لا نقول بأنه اختار ونصر القول من النار، بل له أقوال فيها ميل ميل إلى القائلين بفناء النار. هذا القول صحيح أنا الذي أسلم به، لكن لا أسلم به مطلقا لكلام سأذكره. إذن القول الأول أن ابن تيمية ذهب إلى الفناء فناء النار، وهذا أكثر من أوين. القول الثاني أنه لم يقل قطعا ولم يؤخر عنه أنه نص على فناء النار. القول الثالث أنه له أقوال فيها ميل تميل بعض أقواله إلى القول بفناء النار. هذا القول هو الصحيح، لكن لا بد من تفصيل له. ما هو يا شيخ؟ أقول كونهم قالوا أنه عنده بعض الأقوال فيها ميل تدل بمعنى آخر أنه يقول بفناء النار، إذن ليس قولا قاطعا. إذن هم الآن يذكرون المتشابهات أنه لعل وعسى، هناك ميول في كلامه يستشف من كلامه طريقة وآخر تدل بعض كلمات إلى القول بالفناء، إذن لم يقولوا بأنها قاطعة. هؤلاء أنا ما يهمني أسمائهم بقدر ما يهمني حقيقة القول، هل هو صحيح؟ صحيح. سأذكر هذا شيخ الإسلام باستقراء مني قاصر أقول كلامه في الفناء النار لا يخرج عن موطنين، موطن أكثره وأكثر موطن أكثره حكايات يحكي آخرون عن ابن تيمية أقول بفناء النار ليس قولا، ورأسي ابن القيم رحمه الله لما يحكي قول شيخه فهي حكايات عن ابن تيمية ليست أقوال ليست أقوال، وهذه مما أكثر الناقلون عنه بالقول بفناء النار حكايات، سواء ابن العاص بن القيم سواء المخالفون، والمخالفون كثيرون المناوئون له والمعادون والمتشمتون كثيرون كلهم يحكون القول عنه، وابن القيم ما حد يتهمه في نقله لكن نقل القول عنه حكايات. إذن هذه هل هي منصوصات؟ هل هي أقوال؟ هل هي تحريرات؟ لا، حكاية شيء تحكي عني شيء ولهذا إذا حكيت عني ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فالتهمة ترجع في الحاكي أم في المحكي عنه؟ فالأصل عن الحاكي، لأن الأصل هذا الإمام أنه من رأس من أهل السنة والجماعة، فالحاكي عنه متهم إما بفهمه أو بظنه أو حكى قول. ولهذا عندنا إمام عجيب من أئمة الحنابلة اسمه ابن مفلح صاحب كتاب تعرفونه ما شاء الله بنبكي دمعة ثانية. ابن مفلح له كتاب عظيم من حتى أئمة الثلاث أصحاب المذاهب الثلاث يعجبون هذا الكتاب. ما أعلم يعني إماما حنفيا أو إماما حنفيا فقيها حنفيا أو مالكيا أو شافعيا إلا يقتني هذا الكتاب، لأنه يذكر المذاهب الأربع كلها بإنصاف وقلما يختم مسألة. له كتاب عظيم اشتراها أئمة وفقهاء الأئمة الثلاثة، أكيد ما عندكم أنتم الحنابلة ما شاء الله عبد الله الفروع فقط الله لابن مفلح. ابن مفلح يذكر كثيرا لابن ابن تيمية، لكن بعض النقل يختلفون في تحرير مسائل النقل عن ابن تيمية. قليل ما يقول واختاره ابن تيمية ونص عليه ابن تيمية فهو اختياره، دائما يقول قول كذا كذا وقول كذا حكاه ابن تيمية فيظن الظن أنه قول ابن تيمية، حكاية غير قوله. هذه مسألة مهمة جدا. ابن مفلح لما يقول والمسألة قولان قول كذا وقول الثاني حكاه ابن تيمية، هو يحكي قول ابن تيمية لأن ابن مفلح 763 تقريبا ما عنده المرجع والمصدر الذي نقل منه ابن تيمية، لكن ابن تيمية إذا قال حذامي صدقوه أن القول ما قالت حذامي، فهو أصبح أصلا أصبح مرجعا ومصدرا، يقول هذا قول حكاه ابن تيمية خلاص لا تسأل عنه، إذا حكاه نقلا صحيح أي كتاب الله أعلم. يقول حكاه ابن تيمية أو قال عبارة وذكره ابن تيمية، فيأتي واحد تلميذ زي يقول حكاه ذكره ابن تيمية إذا اختار ابن تيمية، لا ذكره ابن تيمية، لكن لما قلت استظهره ابن تيمية اختاره ابن تيمية نصره ابن تيمية ماله ابن تيمية هو قول ابن تيمية هو قول شيخنا وهو مفردات شيخنا واختيارات تقي الدين، هذه عبارات قاطعة في أن هذا القول قول ابن تيمية واختيار ابن تيمية. أما إذا قال ذكره اختار ذكره وحكاه حتى كلمة نص عليه ابن تيمية، إذا النص ليس بأبو أحمد لأن أحمد هو يمثل مذهب ابن تيمية، ليس النص نص أي نص عليه قولا وهو قول نص عليه ابن تيمية، أي نص عليه في المذهب ليس لابن تيمية. ولأن الكتاب سيخرج قريب اسمه معالم المذهب الحنبلي في شيء من العبارات هذه مهم الكتاب. فأقول إذا حكى ابن القيم عن ابن تيمية وحكى المخالفون عن ابن تيمية فهي حكايات، ولا سيما ليست حكايات فقهية، قد تختلف معك وتتفق. وخطأك لما تنقل عن ابن مفلح أنه قال هذا القول واختار ابن تيمية، ولما أقابل النسخة أقول وقد حكاه ابن تيمية فأقول أخطأت، لكن خطأك في مسألة فقهية. لكن لما يكون خطأك في مسألة عقلية تحكي عن ابن تيمية في مسألة وهي مسألة فناء النار وخارج جماهير سواد الأمة مسألة غنية، فالخطأ في الناقل في الناقل، لهذا يقولون الخطأ في الناسخ لا في الراسخ. هذا أولا. إذن الموطن الأول الحكايات، الموطن الثاني لابن تيمية رسالة خرجت مؤخرة وذكرها ابن القيم، وهي التي يعني من يعني الذي عنده معرفة بقرائن النسخ تنسب لابن تيمية، لكن في نفسي منها شيء سأذكر بعض الملاحظات، وهي مسألة الرد على القائلين بثناء الجنة والنار. قرأت المسألة وحقق أحد المعاصرين السميري أو نحو العبارة هذه، فهذه الرسالة خرجت مؤخرا. هذه الرسالة أولا ليس لها مقدمة، ثانيا بعض النساخ العلم حرقوا أمور بأن الصنعاني رحمه الله لما نقل منها في عبارات تقارنها في هذه خطأ فيها دخولات على عبارات شيخ الإسلام تيمية. ثانيا أكثر ما ذكر ابن تيمية أدلة الأثرية، وقال أما العقلية فلم يذكرها كان مفتورا نقص فيها، أكثرها نقولات عن الموافق والمخالف ليس التحريرات ونصر، لكن بمجموعها يظهر للقارئ مثلكم أن ابن تيمية يميل ويقطع يحكي العبارات تحتمل. فهذا وهذا الموطن الأول حكايات على ابن تيمية. الموطن الثاني رسالة خرجت له من قبل ذكرها ابن القيم يقول في كتابه المشهور. والصنعاني رحمه الله في رفع الأستار يحكي يعني ينقل منها فخرجت مؤخرا. هذه تدل على هذا الشيء. لكن إذن هذه أيضا عند علماء الأصول إجماع أنتم منهم أنها متشابهات. لماذا؟ كل إنسان يقول قوله أحد أمرين، إما قوله يكون محكما أو متشابها. متى أحكم على أنه متشابها؟ إذا خرج له قول محكم، أما إذا لم يخرج له قول محكم فهو محكم. إذا متشابهه محكم، أما له قولان مختلفان متعارضان فأحدهما يحتمل معان والآخر معنى واحد فصل فهو محكم والأول متشابه. فما أستطيع أقول هذا القول متشابه إلا إذا كان له في قابله قول محكم، قول فصل. جميل. فننظر هذا الإمام هل له قول فصل؟ هل ابن تيمية فيما يقطع علينا دابر الشك والتقول وغمزه ولمزه أو اتهامه أو قول بأنه يذهب إلى فناء النار، هل بقول يقطع هذه بقلمه وتحريره؟ نعم، والحمد لله رب العالمين. إذن عقلاء العلماء من الأصوليين والفقهاء وأهل العقيدة وكل من شم رائحة العلم أن المحكم المتشابه يحملون المتشابهات على المحكمات، وهذه عقيدة قبل أن تكون أصولية. وبهذا انتصر أهل السنة والجماعة في غير موطن من مواطن الخلاف مع البدع في هذه المحامل وهذه التعاوضات. إذا كان متشابه ظاهر الآية المتشابه وفيما يأتي من الآيات محكمات تحمل المتشابهات على المحكمات. واضح. فقول شيخ الإسلام أنا أعجب قبل أن يتكلم عنها ابن القيم ابن تيمية رحمه الله أقولها يعني معلومة، أقول من أكثر من تكلم عنها تحريرا ونصرا ابن تيمية قولا واحدا في كتبه، فليس هو دخيل ينقل عليه قال في أحد كتبه طرفا من طرف القلم ذكر أنه قول أهل السنة وسكت، لا هو من أكثر من تكلم فيها. فكيف يغيب هذه المقامات وهذه الانتصارات لهذا الإمام وتشبث بمتشابهات ومحكيات؟ فالنفس منها شيء، لا سيما أن الذي طبلوا لها من أهله. ها يا محمد اسم عبد الرحمن، اسمك الشيخ عبد الرحمن، من طبل لها؟ أهل البدع. إذن بل قد ينزلق أهل السنة في إذا رأوا الضجيج كما يقولون يعني الموجة الآن كلها ابن تيمية يقول، فتجد دياب وغيره يدخلوا مع قوم يبدون يحتذرون، الآخر يقول لا تفرحون بالجعجعة. صح يا شيخ أنس؟ صح. أولا قلت لكم المواطن التي ذكر وحكي عن ابن تيمية الميل أو قول أو الميل بقول بفناء النار في موطنين، من يذكرهما باختصار؟ جمع ثالثا ذكرناها، ما هما الموطنان اللذان أثر وحكي عن ابن تيمية القول بفناء النار؟ منها ما هو حكاياته أكثر. الموطن الثاني رسالة خرجت وذكرت وفيها بتر وفيها دخول بعض النص أن كذا ناهيك أنها ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء وهي النفس منها شيء. وأيضا ابن تيمية فيما قرأناه كلها يعني يظنون أن ابن تيمية يصنف في فناء النار، ما هو الآن يذكر حكايات القائلين بفناء النار وإن كان له عبارات لا شك صعب أن نتجاوزها، تدل بطريقة أخرى أنه يعني يميل إلى الفناء. لكن هذه فيها نظر، رسالة صغيرة وبعد مقطوعة ومبتورة فيها دخولات بعض النساخ. والحالة دي ناتي إلى ابن تيمية نقول أن لك يا شيخ دياب القول ابن تيمية أقول في كتبه المتأخرة. طبعا لما أقول متأخرة ليس بالضروري أن الرسالة هذه متقدمة ناسخ منسوخ، أنا أتكلم عن كتب مشهود لها بالتأخير. هذه الرسالة ليست مشهودة، طائرة قد تكون متقدمة تقول قد قبل وفاتي بلحظة بساعة الله أعلم، لكن لا نقطع، ما عندنا دليل أن هذه الرسالة كانت من آخر مصنفات ابن تيمية، لكن في كتب أخرى نقطع نحن والمخالف أن من آخر مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الدرء التعارض منهاج السنة النبوية ونقطة التأسيس للجهمية ومجموعة الفتاوى مليئة. إذن هذه الكتب المنسوبة مجمع عند الموافق والمخالف أنها لابن تيمية في درء التعارض ومنهاج السنة النبوية ونقض التأسيس في الرد على الجهمية، هذه الكتب الثلاثة ومجموعة الفتاوى فتاوى ورسائل، يقطع ابن تيمية أن النار باقية أبدية أزلية، وناهيك أنه يأتي بعبارات يشيب لها الولدان، يعني ما يخالف فيها لا يقطع فيها عنزان ولا يختلف فيها سيفان. ما هي؟ يقول هذا قول عامة المسلمين أهل الإسلام، قول جمهور أهل السنة وأئمتهم، عبارات مثل الجبال، كأنه يقول هذا حكايات جماعات أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. إذا كيف نضرب بالمتشابهات وندخلها علقة وتكئة على شيخ الإسلام ونوضع الطرف عما ذهب إليه من منصورات تحريرات ومحكمات أن النار باقية أبدية أزلية، وهو لم يقل هكذا، يقول هذا الذي ينصره، يقول هذا قول عامة المسلمين، عامة أهل الإسلام، هو قول عموم أئمة المسلمين، وهو يعني وما قال أولا سواه لهذه الكتب إلا وضلله وخطأه وهمشه وردأه وضلله وبدعه. أما هذان المقامان، ناهيك أن ابن القيم إذا قلنا وحقق نقل عن ابن القيم يقول سألت شيخ ابن تيمية فقال عن مسألة، قال مسألة عظيمة، يقول فوقع في يدي بعض الرسالة يعني مخطوطة فيها آثار عن بعض السلف من الصحابة يعني تدل على أن النار فانية، فأرسلتها للمرسول، قلت اذهب إلى شيخ الإسلام أقول له يعني مرسولك أو تلميذك يقول أنها أشكلت عليه ولا أدري ما يقول فيها، يريد أن يطلعه على هذه الآثار. ثم هو ابن القيم لم يذكر لنا الجواب رد ابن تيمية، ما رد، ما قال رد، لكن لما في كتاب حاج الأرواح تكلم عن ابن تيمية وتكلم عن نقول وتتكلم، ثم ذكر الموافق والمخالف وحكى حتى أشبع المسألة، توقفت عند الأقدام وانتصبت عندها أقلام ولم يبق لها متقدم، خلاص هنا ما عاد أحد يأتي بقول أو باعتبار أو كل ما ذكر موافقا أو مخالفا فقد حشره وحشده ابن القيم. ثم قال أما إن سألتني عما قولي في هذا المقام وأين وقفت قدمي يعني مع هؤلاء لا مع هؤلاء، فأقول كما قال سبحانه وتعالى أن ربك فعال لما يريد، ما أدري الله يفعل وما يريد. هذا دليل أن ابن القيم لم تتضح له المسألة، لو كانت وهو لا شك في المسألة التي تبهم عليه فهو تلميذ ومقلد لشيخه في غير ما المسألة، لو كان قال مسألة تفنى وبها إذا ضاقت به السبل انتصر بشيخ ابن تيمية، فقال وقفت قدمي إن سألتني أين وقفت قدمي فأقول كما قال تعالى أن ربك فعال لما يريد، بمعنى ولهذا أخذ منزع قول علي رضي الله عنه لما سئل قال عن أهل النار قال أن ربك فعال لما يريد، وليس دليل على أن النار تفنى، يعني ربك فعال لما يريد، ماذا أراد؟ أخبرنا الله أنها خالدين لا يخرجون منها أبدا، ذكر الله عز وجل خالدين فيها أبدا، آيات سيأتي الآن ذكر أن النار أن أهلها والنار أبدية باقية زرية، واضح مني. فخلاصة ما أقول لكم أن ابن تيمية منهم من نص أنه ذهب إلى فناء النار، اتقوا الله أنه يقول فناء النار، إذن أكثركم مناوئون الذين ذهبوا، وإن ذهب بعض السنة طيب لماذا لا تدخلون قوله الآخر؟ اثنين، القول الثاني أنه لم يقل قطعا بل هو إمام أهل السنة والجماعة، وهذه أقوال محكية مكذوبة مزورة الله أعلم شيء لهم في هذا، وبعضهم يتمحل التأويل مثل بعض المعاصرين مؤلف رسالة يتمحل، ولا أريد أذكر اسمه، جزاه الله خير مناصر وهو عندي أقرب من غيره، ويجتهد في اعتذار ابن تيمية بطريقة واخر، لكن العلم علم مجرد ما العلاقة بأن تنصر شخص على حساب العلم، أنقل مقولات وصورها بقول. والقول الثالث منهم من صعب يكذب ما أثر عن ابن تيمية وصعب أن يرد ما كتبه ابن تيمية. فقال في أقوال له يعني يمين إلى، لكن منصوصاته أنه كذا. وثم ذكرت لكم هذا القول هو الأرجح، أن له حكايات وله عبارات تدل على فناء النار، لكن هي لا ترجع عن موطنين، منها ما هو حكايات والحاكي عنه بالأصل بالمثل الرسمي على ابن تيمية في هذه المسألة حكاية ابن القيم، وعليه أخذ أهل البدع هو المتحدث الرسمي عن ابن تيمية في الحكاية، لأنه هو من أقرب تلامذه. لكن هو أيضا يقول في آخر رسالته يقول كذا كذا، لأن ابن القيم رحمه الله له ثلاثة يعني ما نقول أقوال، مواقف في هذه المسألة، منه في مرة نص على فنائها، ومرة نص على بقائها، ومرة توقف، وهو القول الذي في حديث الأرواح. كتب المتقدمة حديث الأرواح وشفاء العليل نص يعني حقيقة، ومختصر الصواعق المرسلة والموصلي، وإن كانوا مختصر لكتاب الأم الصواعق المرسلة، نص أن النار يعني خاصة كتابين الأولين أنها تفنى. ثم في كتابه حديث الأرواح توقف، وفي كتابيه ومن التي بلغ فيها يعني العلم والاختيار في كتابه الوابل الصيب، لأنه غالبا كتاب الوابل يعني كتب الأذكار يعني سأذكرها لكم قل ما إمام الله كتب فيها، في الوابل الصيب وفي كتاب طريق الهجرتين قريبا يذكره، نص ابن القيم على بقائها وأزليتها وأبديتها، نص وصرح وخط ما سواه، بل نسب هذا القول ببقائه وأبديته إلى قولها للسنة الجماعة، ونصره بقوة وخط المخالف له. إذا هذا ابن القيم رحمه الله. لكن الذي قلت لكم الذي يهمنا من أمر هو الرأس شيخ الإسلام تيمية، فما في ما يدل بتحرير قلمي أنه يقول وأنا أميل لهذا. أوقات لما يحكي وابن تيمية انتبه معي له نفس في الخلاف، ولهذا من لم يعرف الخلاف لم يشم العلم يا شيخ عبد الله. إذا ذكر مسألة أهل السنة على طرف وأهل الباطل طرف، لا زي ذياب الغامدي يأتي وينصر على السنة وينظر هذا أقوال الردية ويكشفها، لا شيخ الإسلام ما عنده الكلام هذا. إذا ذكر، ولهذا أهل البدع كان شيخ الإسلام شوكة في نحوله، ما ترك لهم مد كالتكوان. إذا ذكر أقوال السنة ذكرها كلها، وإذا ذكر أهل الباطل والله إنهم يستفيدون من كلامه ونقولاته أكثر مما يستفيدون من كتب أئمتهم، ينقل لهم ما قالوا ما لم يقولوا ولوازم، حتى إذا ما قرأ القارئ يقول كأن شيخ الإسلام يعني ينصر هذا القول. وفي بعض المناظرة له مع الجهمية اجتمع الناس في الجهمية فأرادوا أن يناظرونه، قال تبدأون أو أبدأ؟ قال ابدأ فأغمض عينيه، ذكر البزار فأغمض عينيه، وكان إذا أغمض عينيه بحر لا ساحل له، البحر الأحمر له ساحل شمالي وشرقي وغربي، هذا لا ساحل، أغمض. لما أغمض يستحضر أدلة الآن، الآن السي دي يدور، الآن المكتب الشامل الآن في رأس ابن تيمية رحمه الله إن صح التعبير يدور في رأسه. ماذا يقول لما ذكر أقوال، انتبهوا معي، أهل السنة كلهم أصبحوا يطهرون هذه الأقوال، ثم لما تمتم واسترجع ذكر أقوال المخالفين، والله يقول البزار والله أنهم أخرجوا الأقلام يكتبون الأدلة والشبه والإرادات التي لا يعرفونها، قال أنتم تقولون كذا وكذا وكذا وكذا ودليلكم العقلي والنظري والجدلي، ويذكرون ويكتبون الشيء الذي كأن يقولون بس حسبك أنت انتصرنا اليوم شيخ الإسلام نصرنا اليوم، حتى إذا ما انتهى وذكرها قولها أقوال هؤلاء أقوال هؤلاء بدأ يعارض الأدلة يعارض الأدلة، ثم يذكر ما دل عليه الدليل العقلي والنقلي. لكن لو جاء الإنسان وذكر الكلام وذكر كلام شيخ الإسلام عند نقله للمخالفين فقط يظن أنه ينصر، لكن لما يقول تقولون كذا ودليل كذا ولازم أهل السنة يلتزمون بكذا، حتى أنا وقعت أقرأ لابن تيمية والله يلزم أهل السنة يقول أنتم أهل السنة تقولون كذا ولازمكم كذا وكذا وإذ. فقلنا فتحنا أبواب ابن تيمية، ثم لما انتهى يبدأ يرد عليه والحمد لله. رجل عجيب هذا، عجيب، يقولون عنه هو إذا جاء عند شبه أهل البدع خلاف تلميذه ابن القيم لا يأتي طوبة سموها لبنة لبنة، إحنا نسميها معصم طوبة طوبة نزلها حتى يهدم جدارها، شيخ الإسلام يأتي ضربة زي أسد ضربة واحدة ولا الجدار على رأس المخالف. عجيب هذا الرجل، عجيب هذا الرجل، عجوبة الدهر، عجوبة الدهر، قال بعض أهل العلم يعني لولا أنه نص الكتاب والسنة جمع الأمة أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام لو ظن بهذا الرجل حقيقة أتعب من بعده سبق بعلماء أجلاء لكنه لحق والله به نصر عقيدة أهل السنة والجماعة نصرها لما كادت أن تميل بها على أهواء وشبه ولا جاء هذا الرجل العجيب العجوبة تقرأ في سيرته هو من 7 سنوات ويعثر وجهه في التراب يبكي يخرج في الظلماء بعد الفجر ويأتي الثرى التراب ويلطخ وجهه اللهم يا معلم فهم سليمة فهمني يا معلم رحم علمني يبكي هو ابن 7 سنوات حين الآن أبناء 7 سنوات أتاري ويوتيوب بلاوي 7 سنوات يبكي اللهم يريد علم إبراهيم وفهم سليمان هذا عجيب الرجل هذا يعني بعض العبارات أهل العلم يقولون خلقه الله لنصر عقيدة وإن كان فيها تجاوز لكن يقصد الذي غلب عليه وخلقه الله لماذا؟ العبادة لكن لما فعلا ما تقرأ هذا الإنسان حقيقة أنا قراءتي لابن تيمية وهو من عصره إلى هذه الساعة لو لم يكن شيخ الإسلام وتركنا هكذا لا خلطت علينا أمور كثيرة في العقيدة أتى بأمور حتى بعض السنة المتفقهين الفاضلين المترفين يقول ذكر تسلسل حوادث وذكر مسائل وذكر أشياء وذكر ما لها يعني ما تكلم عن الصحابة ولا لو تركت هكذا بلا هذا الإمام إلا ركمها البدع من الأهواء ما الله به يعني لك الله نصر هذا الدين هذا الرجل 780 وكم توفي عفوا ما نعرف تلعراب عملنا لا متى توفي شيخ سانت ما أشعر إيه بيض الله وجهه ها كان شيخ أنس 728 كم؟ 728 بيض الله وجهه 28 بعد 700 منتصر هذا إمام عجيب أوصيكم بقراءة سيرته إذا انتهي يا شيخ ولا باقي وقت بهذا أنت هذا والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا طيب تفضل طيب خلي أسباب خلي أسباب قادم الاختبارات عندكم اختبارات كنا رجعنا طيب هذا الشيخ محمد أبو